وابغض من شئت. لا يستطيع مقنن ان يقنن للقلب ان يبغض او ان يحب. ابغض من شئت، ولكن بغضه لا تعديه عن قلبك، فلا تعديه الى جوارحك لتلطم من تغضب. يبقى ده انفعال، انفعال سلوكي. يقول له لا، ابغض من شئت. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه حينما مر عليه قاتل اخيه زيد بن الخطاب لفت نظره جليس له فقال: هذا زيد، قاتل زيد بن الخطاب. قال: وماذا افعل به وقد هداه الله للاسلام؟ انتهت المسألة. الا انه لما جه قال له: اذا اقبلت علي الو وجهك حل، فاني يعني قلب كده مش. ام قال له: او عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال: لا. قال: انما يبكي على الحب النساء. حب ولا ما تحب، انت حر بقى، ما دام حق، ما دام انت بتكرهني وزعلان مني وغضبان وما يمنعكش ديك انك تديني حقي، خلاص زي ما انت عرف. اذا فالحق سبحانه وتعالى حينما يخلق ميول القلوب يقول لك: بس اياك ان تعدي ميل القلب الى القالب، خلي من القلب كما تحب. كذلك اذا انت تزوجت وبعد ذلك لامر ما كان عندك المرأة الاولى، انا لا اطلب منك انك انت تعدل العدل المطلق الذي ينصب على شيء لا تملكه هو ميل قلبك، ولكن ما يترتب على ميل قلبك انا اقول قسمه، الزمن احكمه اتصرف فيه، نفطه كسوه، بشاشه وجه، حسن حديث، كل ده ملوش دعوه بحكايه القلب. وبعد ذلك انت بقلبك انت ايه، انت عرض. ولذلك بعض الذين يحبون ان يظهروا بين الناس بانهم فاهمين القران او بيجددوا، يوم يشوف موجه ضد التعدد يقول له: قبل ما تعمل موجه ضد التعدد شوف السخط اللي جاي للتعدد جاي من ايه، مش جاي من التعدد في ذاته، انما امال جاي من ايه؟ ده جاي من اننا كما قلنا اخذ المؤمن اباحه الله للتعدد ولم ياخذ حكمه في العداله. لو انه مشى الاثنين مع بعض، العداله مع التعدد، ما كانتش وجدت الازمه دي. فيجي يقول ده ربنا نفسه حكم باننا بقول ايه، فواحده الله فان خفتم الا تعدلوا ايه فواحده. ثم جاء في ايات اخرى وقال: ولن تستطيعوا ان تعدلوا، بان قال ان خفتم الا تعدلوا فايه فواحده. ثم حكم اننا لا نستطيع ان نعدل. نقول له: يا من تريد ان تفهم القران، اوقف عند هذه الايه ام فرع على عدم الاستطاعه في العدل؟ فقال: فلا تميلوا كل الميل. يبقى اذا ما جابش الحكم اعدلوا ولن تستطيعوا ان تعدلوا، لان ده ما يقولوش مشرع عادل، مش ربنا. يبقى اذا لم يفرع على لن تستطيعوا كنت تقول كده، انما هو قال ولن تستطيعوا ولذلك اطلب منكم الا تميلوا كل الميل. يبقى فرع على النفي ولا لا؟ وما دام فرع على النفي يبقى ابقى الحكم ولا سلبه؟ يبقى ابقى الايه؟ ابقى الحكم. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني لا تعطيها قسمها في البيتوتة، ولا تعطيها حظها في النفقة، ولا تعطيها حظها في الملبس، ولا تعطيها حظها في الإقبال والبشاشة والمؤانسة والمواكاة. وإن تصلحوا وتتقوا، تصلحوا يبقى دليل على أن كان فيه إفساد، يعني شوف الأسباب التي جعلتك تكسب والغها خلاص. ثم استأنس تقوى جديده في المعامله على ضوء ما شرع الايه، ما شرع الله. حين تصنع ذلك بان تصلح ما افسدت من جعلها كالمعلقه واعطائها حقها في البيتوته واعطائها حقها في النفقه واعطائها حقها في رعايه اولادها والاقبال على هذا زيده زيده زيده زيده، يبقى الله سبحانه وتعالى إن أصلحت ما أفسدت، ولا تصلح ما أفسدت إلا وأنت تنوي أن تستأنف عملا على منهج التقى. تصلح ما أفسدت وتتقي إيه؟ إلا أصلحت ما أفسدت في الماضي ثم اتقيت الله في الإيه؟ في القابل. يبقى الحق سبحانه وتعالى يكون غفورا لما سبق ورحيما بك. فإن لم نستطع بقى، لا هو استطاع هذا ولا هي قبلت أن تتنازل عن شيء من قسمها أو تعمل ترضية له، نقول له بقى يبقى التفرقة هنا إيه؟ واجبة. إزاي بقى؟ قال لك لأن ليس من المعقول أن تحكم الحياة الزوجية والحياة الأسرية بثلاثة من الحديث. يقعد رابطهم كده بتنتلح ويقول لهم لا ما تتسرقوش، والقلوب متنافرة وعدم الالتقاء غير ممكن. قل لأي رجل يأمن أن يعيش هكذا، أو أي امرأة تأمن أن تعيش هكذا. يبقى إذا اللي بيقول لا ما يبقاش في الطلاق، لا ما مرضاش، نقول له أخ أنت عايز تحكم الصلة الزوجية بثلاثة، ده صلة مبناها السحل ومبناها المودة والرحمة. فإذا عدمت هذه العناصر فكيف ترجم زوجا على أن يعيش زوجة لا يحبها ولا يقبلها، وكيف ترجم زوجة على أن تعيش مع زوج يحبه؟ إذا فالانفصام يجب أن يكون ولا لا؟ ليه؟ أم قال لك يا أخي أنت لما تفرقهم يمكن ربنا سبحانه وتعالى يرزق الزوج بخير منها ويرزق الزوجة. وكثير ما حصل هذا الواقع في الحياة، وعاش الزوج مع الزوجة الجديدة سعيد، وعاشت الزوجة مع الزوج الآخر إيه؟ سعيد. والذين تشدقوا بهذا وهاجموا الإسلام فيه يرددون ما كان عند الغربيين من آثار فهم للمسيحية في منهم إيه؟ ولذلك يقول لك ده جيدة إيه؟ جيدة نصارى. جيدة نصارى. نقول له يا أخي أهم اضطرتهم الأحداث إلى أن إيه؟ إلى أن يشرعوا الطلاق، لأن أحداثا وقعت في الأسر ما كان لها حل إلا أن يطلقوا، فكأنهم ذهبوا بمذهب الإسلام، لا على أنه إسلام، ولكن على أنه هو الحل الوحيد لإيه؟ لمشاكله. فإذا ثبتت في جزئية أن الذين يهاجمون جزئية من جزئيات الدين يضطرون إليها تحت ضغط الأحداث، يوم نقول له يا اخي ما تبقاش بقى تتعجل وتتسرع وتحكم على قضايا الدين بايه؟ بانها مش نافعه، لان الله حرم من لم يكن مسلما على ان ينفذ قضيه ايه؟ قضيه اسلاميه. وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فان ربنا عنده فضل واسع، برضه يجيب للزوج زوجه تشبع غرائز وموت، ويجيب للزوجه برضه زوج ايه؟ حتى يقبل دمامته، يقبل حبها، يجعله الله ينظر الى ناحيه الخير والجمال فيها، ويمكن يكون رجل عض بجمال امراه كان متزوجها وخيالته وتعبته ورعببته، وبعد ذلك يبقى السوق بتاعه الايه؟ السوق بتاعه الى واحده امينه عليه، واحده يطمئن كده لما يسيبها في البيت. واحدة لما يبقى مغترب ولا اي حاجة ما الفار ما يلعبش في عبه، يوم لما يلاقي واحدة بالشكل ده على اي لون من الوان الجمال يبقى مبسوط ولا لا؟ لان الله اعطاه ما عبره بسببه وجهه. وان يتفرقا يغني الله كلا ايه؟ من سعته. وكان الله واسع. اوعى تقول ان ربنا ما عندوش اللي يريح الناس، هو عنده اللي يريح الناس، بس الافة ان صيدلية منهجه ملآن بالأدوية، بس مين بيتعاطى هذه الأدوية؟ وكان الله واسعا ايه؟ حكيم. يعني ومن الحكمة انه ما يرغمش اثنين يعيشوا مع بعض وهم كارهين ولا فيش بينهم مودة ولا ايه؟ ولا رحمة. ولله ما في السماوات وما في الأرض. الله. قول لي بقى اللي يرضي الزوج لما يفترق واللي يرضي الزوجة لما تفترق، أتطيق الدنيا بمطلوب هذا أو مطلوب تلك؟ فبه ربنا له ملك السماء والأرض، يقول له هيرضيهم ازاي؟ يا طب من ساعتي يجيب ايه؟ قال لك ما ربنا له ملك السماء والأرض، يجيب جهل ايه؟ مش ما عندوش؟ لله ايه؟ ما في السماوات وما في الأرض، مش حاجة خارجة عن ملكه. وبعد ذلك يروح جايب لك ده وجايب لك دي هنا، فالاثنين ربنا ايه؟ يرضى عنه. ما بنشوفش واحد يتجوز واحد وتقعد ما تخلفش وتبقى عقيم ومش عارف ايه، وبعد ذلك يبقوا بقى قبل التحليلات ما تطلع ولا بعد التحليلات لما تطلع ده بتغلط رخرة، يقول لك ده العيب مني وده العيب مني ومش عارف، وبعدين ده يفتر يوم ده دي تتجوز وده يتجوز، يوم ده يخلف ودي تخلف، الاثنين دي تخلف وايه وده يخلف. المسألة كلها مرادات الله لا لاكتمالات أسباب، يعني لازم ننظر على أن المسألة مش اكتمال أسباب يفرض على الله أن يكون المسبب، لا ده مرادات مسبب الأسباب. لله ملك السماوات والأرض، شعير كده يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناث، شعير كده ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يجيب له بإيه بنين وإيه وبنى، ويجعل من يشاء. يبقى كم صورة عندنا، يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما. أربع مقادير تأتي على الرجل والمرأة. الرجل لما ربنا يهب إناث بيبقى مبسوط، ولما يهب ذكور بيبقى مبسوط، ولما يهب ذكور وإناث يبقى مبسوط قوي، مش كده؟ إن وهب ذكور المرأة تحن لأن يبقى لها بنت، مش كده؟ وإن وهب إناث يقولوا عايزين ولد، وإن جاب لهم ذكور وإناث إيه؟ تجد الحالة التي تقر بها العيون عادة مؤخرة، والحالة اللي النفس تزهد فيه قربها إلى أوليات الهبة. فقول يخلق ما يشاء، وبعدين جاب الحاجة اللي هي يعني يهب لمن يشاء ايه ويهب لمن يشاء، وبعدين جاب القمة ويزوجهم ايه شوف بقى، وبعدين جاب القدر الرابع اللي بيجري على خلقه هو ايه، ويجعل من يشاء عقيم. طب اشمعنى سررت بقدر الله لك حينما وهبك إناثا، وسررت بقدر الله لك حينما وهبك، وسررت قوي قوي بقدر الله لك حينما الاثنين ذكران وإناث، طب وش معنى ما تصرش بقدر الله حينما يجعلك عقيما؟ ليه ايه ايه ايه تاخد القدر اللي على كيفك وبعدين اللي مش على كيفك ترده؟ طب ده الاثنين قدر ربنا الأربعة، طب ما انت ده لو انك نظرت الى هذا وقلت هو يخلق ما يشاء وتقولها كده ويجعل من يشاء عقيمة بايه؟ باستقبال لقدر الله، زي ما اقر العين بالاناث واقر العين بالذكور واقر العين بالذكران والاناث، تقول لازم برضو يقر العين بايه؟ ويجعل من يشاء عقيمة، دي خدها على انها ايه؟ واقسم لكم لو ان انسان يعني او زوجين اثنين اخذ قدر الله في هذه كما اخذها في غيره، الثلاث اشياء دي برضا، إلا رزقهم الله. لا أقول بنين وبنات يتعبوا في حملهم وفي تربيتهم ويلبوهم، لا ده هيجيب لهم ناس كده يخدموهم متربيين جاهزين، متربيين إيه؟ جاهزين. إنما اللي بيجعل المسألة إنه يعيش مثل هؤلاء ساخطين على الله، يقوم يجعلها شغل. أنا عند ظن عبدي إيه؟ أنا عند ظن عبدي بيه. إذا فالحق سبحانه وتعالى بقول لله إيه؟ ما في السماوات وما، اوعى تقول حي وإن يتفرق يغني الله كل من سعة بين إيه؟ يقول لك لن يضيق كون الله بما يكون فيه سعة للزوج وما يكون فيه سعة لمين؟ للزوجة. إذا فواجب عليك أيها المؤمن أن تطيع منهج الحق كما أطاع ما في السماوات وما في الأرض منهج الحق. إزاي؟ قال لك انت مصالحك كلها مين اللي بيعملها لك؟ ده سخر لك اشياء ليست في فوق قدرتك. بالله ارغمت الشمس على ان تشرق لك بالضوء والحرارة؟ طب ارغمت الماء ان يتبخر كده وينزل لك مطر مكرر؟ ارغمت الريح ان يهب عليك؟ ضربت الارض لتقول لها غذي ما اضعه فيك من بذل بالعناصر عشان تجيب نبات؟ طب ايه اللي ما بتتوامع في الارض كليا مسخره ولا مش مسخره؟ مسخره. فلو اردت الاستقامه في امرك لكنت مسخرا فيما جعل الله لك في اختيار. تقول له انا مختار يا رب صحيح، لكن انت عايز مني ايه؟ عايز كده، انا هبقى زي المسكر فيها امشيها تمام، يبقى الكون ينسجم لك كما انسجم الكون المسخر المقهور المسير لله ما في السماوات وما في الارض. دي يريد ان كل شيء مملوك لله وفي طاعته، فلا تشذ انت عنه ايها السيد، لان كل ده بيخدم مين؟ كل اللي في الكون بيخدمك انت، بيصب في خدمتك. طب ما تشوف السيد ده ماشي كما اراده الله ولا لا، ولذلك انسجم الكون، انسجم ولا ما انسجمش في القوانين الكليه؟ حصل خلل ما حصلش الخلل؟ السماء رفعها ووضع الميزان، الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ان اردتم ان تستقيم لكم اموركم الاختياريه. فانظروا الى الكون، ان اشياء المسكر فيها وفعلا ما يحصلش منها ايه خلل ابدا. امال الخلل جاي من ايه؟ جاي من الاختيارات حين تختار في غير منهج الله. لله ما في السماوات وما في الارض، ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم، ووصيناكم انتم رخيص ان اتقوا الله. اتقوا الله يعني التزموا امره والتزموا نهيه. التزام الامر والتزام النهي ده مش نيجي يحدد الاختيارات، يجعلوا اجعلوا اختياراتكم خاضعة لمرادات الله منكم. اجعلوا اختياراتكم خاضعة لمين؟ ليه؟ قال عشان تبقوا زي الكون اللي انتوا فيه، يبقى كل حاجة ماشية ايه؟ ماشية تمام، منتظمة، وهندسة الكون لا خلل فيها ولا اضطراب، كلها ماشية بنظام الوضع. وهذه القضية أنا ما جبتهاش للمسلمين بس، ده أنا قايلها قضية كونية عامة جاء بها كل رسول. يعني اتقوا الله، أطع أمره واجتنب إيه؟ نهي. لماذا؟ لتحكم اختياراتك بمرادات مين؟ ربك. فإن حكمت اختيارات بمرادات ربك انسجمت انسجاما مع الكون المسخر لخدمتك. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، ما قالش شرعنا، ما قالش فرضنا، جاب كلمه وصينا. والتوصيه دي ايه؟ ايه التوصيه دي؟ لما يجي انسان يكون عنده اولاده بيحبهم، ثم حضرته الوفاه واحس بان الموت مقبل، بيعمل ايه؟ يوصي. التوصيه دي بيقول لهم كل قضايا الحياه، ولا بيجيب لهم بروز القضايا اللي هي يعني. يقول لهم يا اولاد انا دلوقتي بستقبل ربي وانا بحبكم وانا ما بخلصش تجارب الدنيا، انا اوصيكم كذا وكذا. يقول يركز الخلاصه الخيريه في كل تجاربه ويقولها. فكان الله بيقول انا وصيت يعني جبت خلاصه الايه؟ ولذلك نجدها صحيح متمشية. ليه؟ لأن المجتمع الإيماني عبارة عن أسر مكررة، والأسر قوامها مين؟ الوالدين اللي بيجيبوا أولاد. إذا الأمة دي الخلية دي تسلم، يبقى سلم الكون كله ولا لا؟ سلم. يبقى دي عايز وصية ولا لا؟ كما أن الكون ده كله مكون في الإنسان من تكرار أسر، والأسر من والدين، والوالدين الزوج والزوجة. يبقى لما نبني الأسرة على سلامة تيجي الكون كل الإنسان مكررات سلامة. وما دام تيجي مكررات سلامة يبقى كل مستقيم ولا كل مستقيم؟ ولذلك قال ولقد وصينا. وصينا يعني ايه؟ وكلمة وصية كمان دي تشعر بحب الموصي للموصي، بحب الموصي للموصي. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم، ووصيناكم ايضا ان اتقوا الله. اتقوا الله يعني ايه؟ افعلوا اوامره واجتنبوا نواهيه. ليه؟ لتحكموا حركة اختياركم بمنهج ربكم. فان حكمتم حركة اختياركم بمنهج ربكم صرتم مع الكون كأنكم مسخرين لإيه؟ للقضايا المصلحة والقضايا الخيرة. وإن تكفروا، ما هي تكفر مقابلها إيه؟ تتقوا عن الإيمان. وإن تكفروا قال فإن الله غني. لا تعتقدوا أيها المخاطبون بمنهج الله أنني أحنكم على الإيمان لأني في حاجة إلى إيمانه، ولكني أريد منكم فقط أن تكونوا مجتمعا سليما مجتمعا سعيدا. إن تكفروا بقى لا تسمعوا هذه الكلمة سيظل ملك الله، وسيظل الملك كله لله، وستظل أيها المتمرد على منهج الله في حكم اختياراتك بمنهجه ستظل أيضا في قبضة مرادات ربك. لن تتحكم لك في مولد، ولن تتحكم لك في ممات، ولن تتحكم لك في مقبورات. ولذلك الكل اللي انا بقول لك عليه كن ثابت وكن سليم وقول افلم ينظروا افلم ينظروا افلم ينظروا، لكن تلاحظ انه ياتي في لحظه من اللحظات فيجعل كونا من كونه يختل نظامه. تلتفت تلاقي الارض المستقره وقولوا ايه وجعل فيها رواسي ان تميد، يوم يخليها تضطرب في يوم في حته كده يروح عامل فيها زلزال عامل ايه؟ نفرشك الدنيا بالمباني. يا الله ليه؟ عشان تفهم ان الدنيا مش محكومه حكم الف، ده هي محكومه صحيح بالاسباب ولكن زمامها لا يزال في قيوميه المسبب. يقدر يقول له انا لخبطها لك دلوقتي. ولذلك مره تلتفت تلاقي شويه زوابع تراب وشويه زوابع رمال راحت قافله الجو كله، بحيث ان مفيش واحد يقدر ايه ينظر منه. يقول لك يعني انا اقدر ايه القوانين دي اعملها لك ايه؟ يوم يجي مثلا البلاد اللي عايشه على ان امطارها دائمه والمطر عمال يغذي الارض والخضره على الجبال ولا تجد شبر واحد اسمه مش فيه خط، يقول يقول اوعوا تفتكروا انها المساله ميكانيكا، لا، يقوم يجي ويروح عامل فيها جفاف ومنع المطر. ثم تلتفت تلاقي الارض صوحت من نفسها وما بقاش فيها نفس والمواشي عماله تموت، عشان يقول لهم ده مش ميكانيكا ده مرادات مريد. يروح عاملها ولا اخبطها ليه؟ خلاص انتهى. يجي مثلا الارض هي كويسه وبعدين يلتفت تلاقي عامل ايه؟ صوحي بركان كده وطالع حمم وعمال والناس تجري. الله. ولذلك قلنا زمان علشان تعرف ان عقل العاقل في اختياراته ومراداته ما بينجيش من حاجه. ولذلك قلنا لما بتحصل زلازل في بعض المناطق اول من يحس بها قبل ما تقع الحمير، والانسان قاعد كده تروح تدربكه على دماغه بعقله عشان يقول اوعى تفتكر ان المساله كده ما هيش ميكانيكي. وان تكفروا فان لله ما في السماوات، برضو كرر ما في السماوات ايه بقى الاولى عشان تثبت ايه؟ تثبت ضرورة الطاعة لمنهج الله عشان تنسجم مع الكون. لله ما في السماوات وما في الارض، يبقى زي تراخى عشان تطيع. والثاني عشان يثبت انه غني. اوعى تقول ده اتكررت لله ما في السماوات وما في الارض ثلاث مرات في الآية، نقول له لا ده اتكررت ليه؟ اتكررت هنا لتثبت معنى وهنا لتثبت معنى اخر. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. ولذلك قال وكان الله غنيا حميدا، يعني غني عنكم فاتصرف، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال غني عنكم، يبقى لله ما في السماوات وما في الأرض الأولى أثبتت إيه؟ حيثية أن تطيعه. خلاص؟ والثانية حيثية أن نستغنى عنها. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لله ما في السماوات وما في الارض. قال لك الاولى اثبتت وجوب الطاعه، والثانيه اثبتت الايه؟ الغنى، والثالثه دي بيطمنك على انه هيحفظ لك مقومات حياتك. اياك ان تظن ان الشمس تتمرد عليك يوما ولا تشرق، او الهواء يتمرد عليك يوم ولمن الشابه، او الارض تضن عليها بعناصرك. ليه؟ لان دي كلها لمين؟ لله. الله اللي ايه؟ اللي خلق وجعل فيه وقدر لك ايه؟ قوتك. الله. يبقى اذا بده يثبت انه ايه؟ انه عبد. ولذلك قال سبحانه ان انا وكيل اكفيكم عن كل وكيل. ما معنى وكيل؟ وكيل يعني ايه؟ الوكيل هو الذي يقوم لك بمهامك عشان تقعد انت ايه؟ مرتاح. شوف بقى ربنا بيقول اسمع يا اخي انا الوكيل بتاعه، انا الوكيل بتعذب ده الواحد من يوم ما يجي واحد وكيل يعمل له الشغلانه ومش عارف ايه ويريحه، يا سلام يبقى مبسوط. طب والوكيل ده ممكن يغلط، يمكن يضطرب، يمكن يخون، شبه يمكن ما يكونش عنده حكمه، يمكن يترفي. أم قال لك لا، انا ليا ما في سمات اطمئن على ان مقومات وجودك ثابته، انا مالك الشمس، مش هتقول ابدا الولاد ايه دول انا ما مطلعش عليهم، ومالك الميه ومالك الريح ومالك عناصر الارض وكل حاجه، وما دام انا مالك دي فاطمن على اني حفيظ عليك، وما دام انا حفيظ عليك يبقى انت بتحط رجل على رجل لان ربنا وكيل. الله ايه الحكايه دي؟ ربنا هو الوكيل؟ قال لك ونعم الوكيل صحيح. ليه؟ لان وكيل قادر، وكيل ملوش مصلحه. يبقى يبقى يبقى كفى ولا ما كفاش؟ كفى بالله ايه؟ وكفى بالله ولذلك احنا قلنا لكم مره ان الـ ان الـ ان السماء قالت يا رب ائذن لي ان اسقط كسفا على ابن ادم غيرانه فقد طعم خيرك ومنع شكرك. يعني قاعده متلمذه له. والارض قالت له ائذن لي ان انا انخسف بابن ادم فقد طمع خيرك ومنع ايه؟ والجبال قالت له يا رب اذن لي ان انا اندك على ابن ادم، والبحار قالت له اذن لي يا رب ان انا اغرق ايه؟ ابن ادم. فماذا قال الحق؟ قال لو خلقتموه لرحمتموه. دعوني وعبادي فان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. الله. يبقى كفى بالله وكيل ولا لا؟ كفى بالله وكيل. ولذلك يطمنك يقول لك انا قيوم. انا ايه؟ قيوم يعني ايه؟ مش قائم بس. لا ده قيوم مبالغه في القيام، لان شوف لما الكون كله بقى عايز من يقوم عليه يبقى كل حاجه عايزه قائم ولا لا؟ يبقى هو قيوم ولا لا؟ قيوم. ولذلك كمان في حته ثانيه يقول لك ايه؟ عبدي اجتهد في العمل وبعدين لما تتعب كده نام ملء جفونك عشان انا لا تاخذني سنه ولا نوم. نام وانت مضطر، نام وانت مضطر، انت عايز وكيل احسن من كده ايه بقى؟ نعم. وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. ثم ياتي بحيثيات اخرى وهي انه غني عن العالمين. مش كفى بس ان هو يقول انا غني وانا اللي خالق الحاجات دي وان كفرتوا افطروا اللي على كفكم، لا، ان يشاء يذهبكم. اياكم ان تعتقدوا انكم خلقتم منه ثم شربتم عنه. ما هو في حاجه يقول لك هو عملها صحيح انما طلعنا من ايده، لا ما طلعتوش من ايده، جبتوا بواتوا بايه؟ وما ذلك على الله بعزيز. قال كده ان يشاء يذهبكم ايها الناس ويأتي بآخرين، كده؟ وكان الله على ذلك قديرا. كان الله على ذلك ايه؟ قديرا. نعم. واحنا قلنا بكل كان اذا رأيتها بجانب الله لا تحمل معنى الزمن، وان حملت معنى الزمن فكأن الله قدير حتى أن قبل ان يوجد مقدورا عليه. الصفة ثابتة له، مش قدير بس لما خلقك، لا، ولذلك بصفة القدرة خلقك، مش لما خلقك بس بقى قدير، لا، ده كان قدير. وما دام ملوش اغيار يبقى يظل قدير ولا لا؟ ليه؟ له الخلق، الخلق بطل؟ ده الخلق كل يوم موجود ولا لا؟ كل يبقى كان ولا ايه؟ كان ولا يزال. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. الله. طب انت عايز ثواب الدنيا، طب اذا قالوا لك ان في عند ربنا ثواب الدنيا والاخره، طب ما تاخد زياده انت، طب ليه تروح للانفاق؟ هو ما قالكش انا ما عنديش ثواب الدنيا؟ برضه عندي ثواب الدنيا، اديك خير واديك صحه واديك مال واديك مال واديك كل حاجه، ويبقى اجتهدت في الاسباب تاخد ويبقى لك ويبقى لك. من كان يريد حرث الاخره نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. هو انا قلت ان الاخره دي مقابله للدنيا؟ يعني اللي ياخد ما ياخدش؟ اقول لك لا ابدا، انا عندي الاثنين. فيا من تريد ثواب الدنيا ليه تحرم نفسك بانقص من ثواب الاخره؟ طب ما تاخدهم الاثنين، تاخدهم الاثنين، يبقى حمص ولا مش حمص؟ يبقى حمص. من كان يريد ثواب الدنيا، وكلمة ثواب الدنيا فيها ملحس، كلمة ثواب دي يعني فيه اشياء تفعل لك وان لم تطلب منها ان تفعل. انت بتقول ان الشمس تطلع عليها من الحراره والضوء، بتقول الهواء هب علي تعال او يبقى، والمطر بينزل ليه؟ اذا انت بتنتفع وان لم تطلب منه ان يفعل. يبقى دي فيها اشياء تفعل لك، وفيه اشياء تانية تنفعل لك. يعني ايه الاشياء اللي تنفعل؟ يعني هي تحل ان انت استثرتها وانتفعت بها تديه، ثم استثرتها ولا انتفعت بيه تفضل. الارض موجودة والله، ان حرستها وبدرت فيها تطلع لك ده، ما حرستهاش ولا بدرت فيها ما تطلع. يبقى دي بايه؟ تفعل ولا تنفعل؟ تنفعل. يبقى اذا في الكون الذي خلقه الله اشياء تفعل لك واشياء تنفعل لك. اختلافات الناس في الدنيا تقدما وتأخرا وحضارة وبداوة وقوة وضعفا، يأتي في القسم اللي بيفعل ولا في القسم اللي بينفعل؟ اذا تقدم الناس بيجي من ايه؟ فيما ينفعل. اتقدموا في الحضارات لانهم بحثوا في المادة والعناصر وقعدوا يعملوا في المعامل ويطلعوا مش عارف ايه، اذن هم راحوا لقسم المنفعل. انما الفعل بيفعل لنا ولهم ولا لا؟ برضو الشمس بتطلع على المتأخرين والمتقدمين والمتحضرين والمطر بينزل وكل حاجة. انما استخدام الاسباب في الاشياء التي تنفعل لك قاصر على مين؟ على اللي بيعمل، على اللي بيعمل. تقدم الناس وتأخرهم في الحسد. فإن أردت أن تكون متقدما تتعامل مع العناصر التي تنفعل لك. الأمم كلها بتاخد حضارتها من إيه؟ من قسم ما ينفعل لها. وهي والتانيين المتأخرين شركاء في مين؟ فيما يفعل. فإن اشتد طموحنا نيجي في اللي بيفعل لنا نخليه برضه ينفعل لنا. نيجي ليه في اللي بيفعل؟ يعني هنروح احنا خلاص خدنا حضاره من ايه؟ ممن ينفعل لنا. طيب ونرتكن او في الحضاره نعمل ايه؟ نيجي للي بيفعل لنا وبرضه نتفاعل معاه علشان ينفعل لنا. مثلا يعني اسمى شيء نظريه في الحضاره الان او واقع في الحضاره يقول لك اشعه الليزر اللي عمالين بيعملوا فيها شبه المعجزات في الصفر. اشعه ايه؟ ليزر. هي اشعه الليزر بتعمل ايه يعني؟ قال لك دي اسمها ايه؟ هي ليزر يعني حرف وحرف وحرف وحرف ماخوذ من كلمات تؤدي معنى ايه؟ المعنى ايه؟ تضخيم الطاقه. تضخيم الطاقه يعني في طاقه اهي. هنعمل فيها ايه؟ اضخم بواسطة ايه؟ عن طريق الانبعاث الاستحساسي. كلمة ليزر دي اللام والياه والزين والليم زي ما نقول ليمتد، مأخوذة كلمة اللام دي من كلمة والياه من كلمة والليم من كلمة والدال علشان تدل على مسمى. المسمى ايه ترجمته؟ ليزر يعني ترجمته ايه؟ ترجمته تضخيم الطاقة عن طريق الانبعاث الاستحساسي. شوف الانبعاث اللي قال لك هو ايه الانبعاث؟ قال لك ما هو في انبعاث تلقائي. الانبعاث التلقائي يعني هي بتفعل لك وان لم تطلب. وان لم ايه؟ تطلب. انما الانبعاث الاستحساسي انت تحسها على انك تفعل لك حاجه ثانيه. اهو الانبعاث التلقائي متمثل في الشمس بيدي لك ذوق وحراره. دي الانبعاث ايه؟ تلقائي. انت لما قعدت عملت العدسة وجبت كده كم مش عارف ايه انت عملت انبعاث استحساسي، استحسست اهجتك اثرتك اخدتها علشان تفعل. لما خدت تعمل منها طاقة عشان تسخن لك المية في البيت اسمها ايه؟ ايه اشعة الليزر دي اسمها ايه؟ تضخيم الطاقة عن طريق الانبعاث الاستحساسي للاشعة. لما تيجي ترجمتها كانت هي بس العنوان طويل فما حبوش يجيبوا الايه؟ العنوان الطويل قام خد من كل كلمه ايه؟ حرف حرف كده وقال ايه ليه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى اذا الحضارات كلها جايه عن ايه؟ عن انك تتعامل مع القسم الذي ينفعل لك وتترك ما يفعل لك بطبيعته التلقائية. عايز ترتقي تمام الفقاع فان اللي بيفعل لك ينفعل لك. لما يفعل لك ينفعل تبقى ده قمة الايه خلاص. احنا جبناها هنا لايه؟ عشان ايه؟ ليه؟ من كان يريد ثواب الدنيا. كلمة ثواب دي بقى توحي بان في عمل. ما هي الثواب يعني ايه؟ جزاء على ايه؟ على عمل. يبقى ثواب الدنيا يعني كنت عايز ثواب الدنيا تبقى لازم تعمل ولا لا؟ ايه اللي خلانا العامل هنا قال لك كلمة ثواب؟ لان الثواب جزاء على عمل. يبقى ما فيش واحد بقى ياخد الدنيا كده من دون ايه؟ من دون عمل. يبقى ثواب الدنيا يعني ايه؟ ثواب الدنيا جزاء على ايه؟ على عمل. عايز يقوى دنيتك تزدهر وتبقى كويسه لك اعمل ايه؟ اعمل عمل. العمل يديك ايه؟ يديك ده. ومن عظمه الحق ولطفه وفضله ورحمته انه قال الثواب ده بتاع الدنيا عن الدين للي يؤمن بيا واللي يكفر. للي يؤمن واللي يكفر. وبعدين اخص من يؤمن بثواب باق في الاخره. ولذلك اللي يقولك الدنيا متاع الغرور يديها لك يا سيدي خذ بس مش هيبقى لك في الاخره ايه؟ في الاخره نصيب. يبقى اذا ناخد من كلمه ايه؟ من كان يريد ثواب الدنيا. يبقى الدنيا مش هتزدهر ولا ترتقي ولا تتحضر فيها الا اذا عملت. لان ربنا قال من كان يريد ثواب الدنيا والثواب معناه جزاء على عمل. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا. يبقى لو قلت كده ما دام عايز ثواب الدنيا وعند الله ثواب الدنيا كنا نعملها ولا لا؟ ام قالوا يزيد الاخره بقى. ولما تشوف بقى الاخره يبقى حكم لمن يوجد شيء يعطيه شيئا ثم يكسر همته على ايه؟ على شيء واحد. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. الله. كلمه بقى دنيا معناها ايه؟ لانها مهما كانت صحيح لان احنا قلنا مهما وصلت فيها اما ان يفوتك نعيمها واما ان تفوت انت النعيم.